أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. هذا الدرس بارك الله فيكم في العقيدة الوسطية، فصل جديد يتعلق في إثبات بعض صفات الله الفعلية المقيدة. هنا معنى السمع صفة مطلقة، العلم صفة مطلقة، مدح مطلق، البصر، الكلام، الإرادة، المشيئة، الحياة، العفو، وبقية صفات الله، إلا أن هناك في باب اسمه باب الصفات المقيدة. الصفات المقيدة لماذا قال مقيدة؟ لأنها إذا قيدت صارت مدح وثناء معنا، وإذا لم تقيد كانت نقص. هذه الصفات كالمكر، الكيد، خداع، استهزاء، سخرية وما إلى ذلك، عرفنا يا أخي، فيسخرون منهم، سخر الله منهم معنا. قالوا إنما نحن المستهزئون، الله يستهزئ بهم. المكر، ويمكرون يمكر الله، والله خير الماكرين. هو قال وأمكر المكرين ولا خير المكرين؟ لأن المكر على الصيغة وعلى وجه التقييد مكر، ولذلك قال وهو خير المكرين، والله خير المكرين. معنى يا إخوان، لأن المكر هذا معناه إيه؟ يعني استعمال أسباب توصل إلى الإيقاع بالخاص، وأسباب خفية، التوصل بأسباب خفية للإيقاع بالخاص، هذا معناه في اللغة أصلا المكر. معنى طيب الاستهزاء في اللغة هو اللعب، ومحال أن تصف الله بهذه الصفة على سبيل الإطلاق، إنما يكون على سبيل إيه؟ التقييد، فيفيد المدح والثناء. الناس طائفة قالت لا، ننكر تماما الصفات هذه، ونقول هي عبارة عن إيه؟ أمور مجازية لا حقيقة لها، عرفنا. وناس آخرون قالوا لا، نثبتها على وجه الإطلاق. إذن الطائفة التي قالت هي مجاز ولا حقيقة لها خالفوا القرآن والسنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، والذين قالوا لا، نثبتها على وجه الإطلاق، نسبوا لله عز وجل النقص والعيب، وهذا لا يجوز. وأسعد الناس هم أهل السنة والجماعة، أثبتوا هذه الصفة على وجه التقييد كما أطلقها الله سبحانه وتعالى على نفسه، وهو أعلم بنفسه وبغيره، وإن دلت على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى مع إثبات هذه الصفات. فلا ننفي الصفات ونثبت اللازم، لا بل نثبت اللازم والملزوم مع بعض. قال هنا وقوله وهو شديد المحال، المحال قريب المعنى من المكر، المحال يعني الحيل، والحيلة هي أسباب خفية يتوصل بها الآخذ بها إلى الإيقاع بخصمه. قال وهو شديد المحال يعني قوي سبحانه وتعالى، إذا أراد أن يمكر بقوم وهم يمكرون برسله وبدينه وبشريعته وبأوليائه يقدر سبحانه وتعالى أن يقابلهم بها. فإذا قبل كل شيء يا إخوة، الناس اللي قالوا احنا هنطلقها أخطاء وضلوا الطريق، الناس اللي قالوا ده هي بس مجرد أمور مجازية ولا حقيقة لا، إنما هي مقابلة لفظية كما رضي الله عنهم ورضوا عنه، مقابلة لفظية، فرق بين رضا المخلوق ورضا الخالق. قالوا هذه يعني مقابلة لفظية بس شكلية، شكلية هذا ملاش حقيقة. لا، هؤلاء أخطأوا وهؤلاء أخطأ، وهؤلاء ضلوا الطريق وهؤلاء زغوا عنه، وأسعد الناس هم أهل السنة والجماعة لأنهم وقفوا مع النصوص. قال وهو شديد المحال، وقوله ومكروا ومكر الله سبحانه وتعالى والله خير الماكرين. انتوا عندكم وان يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل وبعدين عمل ايه ولا قال فخانهم، قال فامكن منه، لان الخيانه يا اخوه عيب ونقص فلا يصح. نعم، اما مثل هذه الصفات المقيده اذا كانت على هذا الوجه فهي مدح وكمال وإثبات لقدرة الله عز وجل، وأيضا تورثنا مسلكا إيمانيا وهو أننا نخشى على أنفسنا أن ينكر بنا ونحن لا نشعر. فكم من واحد سادر في معاصي متمادي والله سبحانه وتعالى يراه ويطلع عليه ويعلم حاله وشأنه وهو آمن من مكر الله، لا فلا يأمن من مكر الله إلا القوم الفاسقون، نسأل الله لهم العافية. قال ومكروا ومكر الله، طب هم دول قوم إيه؟ قوم صالح معنا ثمود، نعم، فقسموا بالله يعني كانوا عارفين أو مقرين بالله، لنبيتنه وأهله، لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهلي وإنا لصادقون، وبعدين قال ومكروا ومكروا والله خير الماكرين. قال وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. وقال في كفار مكة هؤلاء كما في سورة الأنفال وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون يمكر الله، أخرجهم الله سبحانه وتعالى من بين صفوفهم، بل وضع على رؤوسهم التراب، نعم أخرجهم الله سبحانه وتعالى، أخرجهم الله سبحانه وتعالى من بين أيديهم ناجيا سالما غانما. قال إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فغلب كيد الله كيد الله كيدهم واضمحلوا وتلاشوا، وهذا في الدنيا وفي الآخرة. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وكيدهم في ضلال. كاد الله ليوسف عليه السلام كذلك، كنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، كاد لهم مكيدة حسنة، حيلة جميلة حسنة لا يظهر سوءها ولا قبحها، وليس فيها قبح ولا سوء. أخذ أخاه لأن في دين الملك أن من سرق يؤخذ، يؤخذ شخصيا كده يؤخذ، مش تقطع اليد، لا، هذا في الشريعة معنا. أما في شريعة ذاك الملك أن من سرق يؤخذ، يأخذه يوسف لكي يكون معه، يأوي إليه، فكاد الله له مكيدة حسنة. أما هذه المكيدة فهي مكيدة خطيرة، وأكيد كيد يومه للكافر حتى إذا أخذه لم يفلت. اقرأوا إن شئتم وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. قال وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. ابن القيم رحمه الله له كلام جميل في المسألة هذه، يقول رحمه الله والله لم يصف نفسه. شوف انظر إلى كلام السلف الجميل الذي يقرر هذا الباب الهام. قال والله لم يصف نفسه، إذا ما صح شيخ يقول من أسماء الله الماكر ولا المخادع ولا المستهزئ ولا الساخر، لا لا يصح. معنى إذا قيل لك هل الله ماكر، لا تقول نعم ولا تقول لا، لا نفيا إثبات ولا إثبات، إنما التفصيل. يمكر بمن يمكر به، يستهزئ بمن يستهزئ بأولياء، وعلى هذا المنوال الفطس، لأنها صفات مطلقة ولا مقيدة. قال رحمه الله والله لم يصف نفسه بالكيد. هل سمى الله نفسه يا إخوان بالمريد؟ لا، إنما من باب الوصف والإخبار، لأن متعلق الإرادة يكون حسنا ويكون قبيحا. فلذا لم يكن مريد من أسماء الله الحسنى. أسماء الله الحسنى موجودة ثابتة في الكتاب والسنة، ليس منها المريد، مع أن المريد هذا وصف وإخبار، أما اسم فلا، لأن الأسماء توقيفية مبنى ومعنى. قال والله لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع والاستهزاء مطلقا. في الصواعق المرسلة هذا الكتاب مهم جدا لابن القيم، واختصاره مهم أيضا، من لم يستطع أن يشتري الأصل يشتري المختصر. قال ولا ذلك داخل في أسماء الحسنى، فإن هذه الأفعال ليست ممدوحة مطلقا، بل تمدح في موضع وتذم في موضع، فلا يجوز إطلاق أفعالها على الله إطلاق على سبيل الإطلاق، أما على سبيل التطبيق فلا بأس. قال طيب على الله سبحانه وتعالى مطلقا، فيقال إن الله يمكر ويخادع ويستهزئ على سبيل الإطلاق، مع أنك تقول الله مستوي على العرش، الله ينزل في الثلث الأخير، هذا على سبيل الأمر سبيل الإطلاق مش تقييد، الله ينزل في الثلث الأخير، الله يضحك لعباده مثلا، والصفات أخرى. لكن تيجي عند الصفات هذه المقيدة فلا تصف الله عز وجل على سبيل الإطلاق بها. قال والله عز وجل يمكر، لا، فلا يقال إن الله يمكر ويخادع ويستهزئ، فكذلك بطريق الأولى أن لا يشتق له منها أسماء يسمى بها. بل إذا كان لم يأتي بأسماء الحسنى المريد ولا المتكلم ولا الفاعل ولا الصانع، لأن مسمياتها تنقسم إلى ممدوح ومذموم، فكيف يكون منها الماكر والمخادع والمستهزئ؟ وهذا لا يقوله مسلم ولا عاقل. والمقصود أن الله عز وجل لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع إلا على وجه الجزاء لمن فعل ذلك بغير حق، وقد علم أن المجازاة حسنة من المخلوق، فكيف يعني أنت لو جازيت المخلوق، معنى إن أحسن أحسنت إليه، إن أساء كان الأمر المجازاة من الحكمة من الإحسان، فكيف لا يكون هذا إحسانا في حق الله تبارك وتعالى؟ قال فكيف من الخالق سبحانه وتعالى، انتهى من الصواعق المرسلة. كفي بهذا القدر، على أمل لقائكم إن شاء الله بعد المغرب، ويكون بإذن الله مع أيضا إجابة هذه الأسئلة بإذن الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.